بدور على راحتي بعيد وهربت وفاكرها بسعيد رحت ادور على راحتي بعيد وهربت وفاكرها بسعيد ادي حالي بعيد عن راعية الدنيا كلها حواليا خروف ضال وشاري شفت يسوع قرب مني وصوته الحلو فرحني وشفت يسوع قرب مني وصوته الحلو فرحني ده إلهي فرح لما لقاني كان تعبان خالص علشاني من الأخطر أنقذني ليه أترك صدرك الحنون ده جنبك من أجلي مطعون ليه أترك صدرك الحنون ده جنبك من أجلي مطعون من يحميني من الأشواك ومن يمنع عني الهلاك فترجك يا يسوع